وابتغوا من فضل الله. وليس اللي احنا سمعناه في الخطبه ابدا، اذكروا الله كثيرا. كل اللي انت سمعته الخطبه تلبسه، تذكر ربنا كثيرا، فاذا قضيت الصلاه تنتشر. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. اياك ان تصطحب هموم الدنيا معك الى المسجد، ولكن اصطحب خشوع المسجد معك الى الدنيا. اياك ان تصطحب هموم الدنيا معك الى المسجد، ولكن اصطحب خشوع المسجد معك الى الدنيا. فتراقب الله في اعمالك وفي خطواتك وفي اقوالك وفي الفاظك. هذه النقله ما بين العمل في الدنيا والخشوع، هذه يحبها الله عز وجل. هذا هو المطلوب من المؤمن، لا ان يترهبن دائما ولا ان يبتعد دائما. يقول بعض الناس لا نستطيع الجمع، لا يمكن جمع من الجنود، لكن بفضل الله استطاع اناس اثنى الله عليهم. وقال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. في ناس من درجة اللياقة الإيمانية بتاعته إذا ذكر الله وجهت قلوبهم. مش واحد محافظ على اللياقة الإيمانية عنده، يعني واحد يتدرب ورياضي فيكون نايم وبعدين فجأة يطلب منه إنه يقوم ويجري فيتحرك بسرعة، مش مستني بقى لما يقوم ويفوز. ده النقلة دي بتحصل معاه بسرعة. ليه؟ إنه بيتدرب على طول. لكن لو واحد مش بيتدرب يكون نايم وتقوم وتقول قومي، لما يقوم ويتحرك ويهرب زي ما النقله دي تتاخر عن اللي ما بيتدربش. كذلك الذي لا يتدرب على الخشوع عشان يسيب الدنيا والشغل ويجي يصلي ويخشع محتاج تدريب. اللي بيتدرب الموضوع عنده بقى طبيعي عادي جدا. حسن الحياه والشغل وقمه الانهماك والتفكير والتركيز والتخطيط والتسديد يسمع الاذان عادي زي ما روي في الاخر وان كان في بعض. يكون النبي صلى الله عليه وسلم في نهي فاذا سمع الاذان فكانه لا يعرفنا ولا نعرفه. وفي روايه ايضا فيها بعض ذكر بعض اهل العلم فكانه لا يعرف احد. اللي موجود معاه يتكلم معاه ويساعده فجاه يسمع الاذان الموضوع انتهى. هذه النقله لابد ان يتعرف، لكن انا للاسف ناتي الى المسجد مصطحبين هموم الدنيا ولا مكان نفيق الا على صوت الامام السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله. فنسال ما الذي جاء بنا؟ ماذا كنا نفعل؟ ماذا كنا نصلي؟ هل صلى الامام خمسه ام سته؟ هذه النقله لابد ان يتعود ويجاهد الانسان نفسه. كثر التدريب يخلي الانسان الموضوع عنده طبيعي. حينما يغفر الرجل الغفله ويتثاقل ويظل طويلا لا ينازع نفسه رغباته، في هذه اللحظات تكون الصلاه عليه ثقيله. اذا جاء جاء متثاقل، اذا قام اليها قام كسالى، واذا صلى قلبه معلق بالدنيا. المؤمن في الدنيا قلبه معلق بالمسجد، لا العكس، وهو في المسجد وقلبه معلق بالدنيا. فترك الصلاه بالنسبه اليه هي مجرد فرصه لاعاده ترتيب اوراقه في الدنيا. فترك الصلاه هي مجرد فرصه بالنسبه اليه لاعاده التخطيط والترتيب لمكان يفكر فيه. كيف تقف بين يدي الله تخاطبه وتقول اياك نعبد وانت لست هنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه لعبده ما دام في الصلاة ما لم يلتفت. إن الله ينصب وجهه لعبده في الصلاة ما لم يلتفت. وفي الأثر: فإذا التفت قال الله له: إلى خير مني؟ مشغول بإيه؟ دنياك بيده، ما تفكر فيه بيده. تبارك الذي بيده الملك، كل الملك بيده. فيما تفكر؟ فيما تفكر؟ أين تذهبون؟

يجلس بين يدي الله، فقال في ختام صلاته التحيات لله، ولا نقول السلام على الله فهو السلام، فتقول التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسلم على الصالحين من المؤمنين، ثم تعد الانضمام الى هذه الطائفه، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، لتكرر العهد والميثاق، لتتذكر الغايه، لتتذكر انك تنضم الى حزب الله الذي ينصر دين الله عز وجل. من جعل الصلاه مذكرا له بهذه الغايات ومنبها له على مراد الله سبحانه وتعالى هو من المفلحين، كما قال ربنا قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. لذلك ما قلت في سوره التوبه، في غزوه تبوك، في ساعه العسر، قد يطلب منك النقله وانت غير مستعد. يعني مفاجاه، منتظرين الامام، ثم فجاه ينادي المنادي حي على الجهاد، ولا ينبغي ان يتخلف احد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الاعذار لو الانسان مش متضرب زي الذي لا يراجع ايمانه ويستحضر نعم الله عليه، اذا اصيب بمصيبه لا يستطيع ان يقول ان الله ولا يرى. لذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امراه تبكي حينما فقدت ولدا لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقي لها واصبري. فقالت له وهي لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. فانصرف عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا فيه من ادب النبوه، تيجي تذكر انسان ولا يستجب ولا يستجيب لك، لا تكرر عليه حتى لا يقع في اخطاء اكثر. فانصرف عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هنأت وقيل لها كان النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر وانها لم تكن تعرفه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمه الاولى. نسال الله العافيه. نسال الله العافيه. هذه النقله ان عند الصدمه الاولى تتذكر تحتاج الى تدريب، تحتاج الى توفيق اولا واخرا، لكن تحتاج لذلك. لما قال يونس عليه السلام فجاه وجد نفسه في موقع الحوت، فقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هذا لسان تعود عليها. لذلك قال جمهور المفسرين في تفسير قوله فلولا انه كان من المسبحين، اي كان من المسبحين في وقت الرخاء، كان يتعود عليها، فلما وقع تذكرها. ذلك المؤمن اللي بيتعود على الصلاه حينما يحدث له اي شيء مباشره يقول دعوني اصلي. ابراهيم عليه السلام لما مع الملك الجبار نمرود المتكبر لما اخذ منه زوجته ساره، فقام ابراهيم يصلي. جريج قصه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الثلاثه الذين تكلموا في المهد منهم جريج العالم، كان في امراه وقع عليها راعي الغنم زنى بها، فنسبت الولد الى جريج، فجاءوا بجريج ليقتلوه مباشره تلقائيا. النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشه يقول عائشه ذليل اصلي، متعود. ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن في قبره اذا جاءه الملكان يقول دعوني اصلي، هو متعود. اي كان صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر مباشره تلقائيا فزع عن الصلاه. ده رد فعل لا يحتاج الى تفكير. أن ينتقل الإنسان هذه النقلة بدون تفكير تحتاج إلى تعود. فالذي يكثر من ذكر الله في الرخاء يجد الذكر سهل على لسانه في الشدة. اللي يتعود على الصلاة وينازع نفسه في الخشوع يتعود ويوصل في الأمر سهل. كثير من السلف يقول عالجت قيام الليل كذا وكذا فترة معينة سنة أو غير ذلك ثم تمتع به. لذلك لابد ان ننازع ونعالج